مجرد ما يحصل كلمة وكلمة أو طفل يضرب طفل تقوم معركة. فكان يحصل معارك بين الأوس والخزرج، القبيلتين المشركين اللي هم أهل البلد. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قتل فيه صراتهم وفرق أمرهم. كان يوم بعاث معركة، معركة قامت بين القبيلتين المشركين الأوس والخزرج قبل الهجرة بنحو 5 سنين، يعني أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد البعثة بحوالي 7 سنين قامت معركة بين هاتين القبيلتين، قدمها الله جل وعلا هدية تمهيدا للدخول في الإسلام. قالت: قتل في هذه المعركة صراتهم، أي أشرافهم وقادتهم، زعيم الأوس وزعيم الخزرج. لماذا؟ أمنا عائشة العالمة الفاهمة الذكية، هؤلاء الزعماء والقادة لما تيجي دعوة الله يأنفون بعد الرئاسة أن يصير الواحد منهم مرؤوسا. لما يؤمن بالنبي يبقى إيه؟ يبقى تابع، هو رئيس، هو ملك، هيبقى إيه في الدين الجديد؟ يبقى فرد، له إمام، له زعيم، له قائد، له قدوة. ما تبقى من هؤلاء الكبار إلا رأس عبد الله بن أبي بن سلمة. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الظروف مهيئة أن يكون زعيما للقبيلتين، أكبر رأس موجود. فلذلك أبى من داخله أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس النفاق في المدينة والعياذ بالله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل هؤلاء القادة والسادة، وكان أحيانا يحصل حروب بين الأوس والخزرج من جهة واليهود من جهة، يعني الأوس والخزرج أحيانا يحاربوا بعض وأحيانا يتفقوا مع بعض لصد عدوان كبير، عدوان اليهود. الأوس والخزرج أهل البلد الأصليين، وأهل مكة أبرى بشعبها، فأحيانا ينتصر المشركون على اليهود ويضربوهم ضربة جامدة. اليهود يقولوا إيه؟ والله لقد آن أوان النبي يبعث ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم شرا. انتصروا علينا أيها المشركين الكفر، كان اليهود والنصارى مؤمنين، عبدت الأوثان لا يهود ولا نصارى ولا يؤمنون بنبي ولا كتاب ولا بعث ولا جنة ولا نار. كان الأوس والخزرج ينظرون لليهود نظرة احترام، ناس لهم أنبياء وكتاب ودين، والمشركون لا دين ولا أنبياء ولا كتاب. وكان اليهود كثيرا ما يعظون المشركين. روى الإمام الطبري رحمه الله عن عاصم بن عمر بن قتادة أحد الأنصار رضي الله تعالى عن بعض الأشياخ من أهل المدينة قال: كان لنا جار يهودي فقام فينا خطيبا ذات يوم فذكر القيامة والجنة والنار والحساب والميزان والصراط. قال اليهودي الآن وأهل الحي المجمعين قام خطيبا واعظا ذكرهم بيوم القيامة وما فيه من حساب وميزان وصراط وثواب وعقاب. قال في قوم يعبدون الأوثان لا يؤمنون ببعث ولا حساب فقالوا متى ذلك الكلام الذي تقول؟ هذا يكون هناك بعث وحساب وثواب وعقاب؟ قال نعم والله. قالوا ما وما علامة ذلك؟ فأشار جهة مكة وقال علامة ذلك نبي يخرج منها هنا، وأشار إلى مكة ويهاجر إلى ها هنا، وأشار إلى مكانه إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. قالوا متى ذلك؟ فأشار إلى صبي منهم وقال ما معناه؟ إن لم يدركه أحد منا فسيدركه هذا، يعني موضوع 5 سنين 10 سنين 20 سنة قريب، إما الرجال يدركوه أو هذا الصبي سيدركه. قال عاصم بن عمر فما مرت الأيام والليالي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به وكفرنا. فقلنا يا فلان هذا النبي الذي كنت تتحدث عنه، كنت تخبرنا أن نبيا يبعث؟ قال نعم ولكن ليس هو، مش ده اللي انا كنت بقوله عليه. ولذلك سبحان الله اليهود كان عندهم هذا العلم، كانوا يتجمعون للبلاد حتى كان الواحد منهم يقوم خطيبا ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما جئنا الى بلادكم هذه وتركنا بلادا الزرع والماء الا من اجل اتباعه. ناس كانوا يتركوا بلاد الشام فيها الماء الكثير والزرع الوفير ويذهبون الى هناك من اجل ماذا؟ من اجل اتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اصبح في دعايه، اليهود عملوا دعايه تامه للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للأوس والخزرج، المشركين كانوا الغفر يحبهم، بس يحبهم على طريقتهم، يحبهم ويطوفهم يذهبوا إلى عرفة هذه المناسك، ولكن يبسطون لها الإشراك، فكانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويطوفون بالبيت عرايا وما إلى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعرض نفسه فالتقى بمجموعه من الناس عند المنطقه في منى، عند المنطقه المعروفه بالجمرات. قال ممن القوم؟ قالوا من يثرب. قال الا تجلسون فتستمعون لاحدثكم؟ قالوا تحدث. فذكرهم بالله تبارك وتعالى وانه نبي وانزل عليه كتاب من عند الله. بصوا البعض يبقى تعالى وهي باهت بالها نتيجتها تظهر، فمين بعضهم على بعض وقالوا هذا النبي الذي تحدثكم عنه اليهود فلا يسبقنكم اليه. قبل ما يعملوها لو سمعوا عنه هيعملوا ايه؟ هيتم نسبه لسنة. عدد من الأفراد جم ثاني سنة ما شاء الله، وحوالي أكثر من 70 ذهبوا إلى المدينة، ذهب إليهم بعض أهل مكة من الصحابة الكرام، انتشر الإسلام بسبب الدعاية اليهودية. أين اليهود؟ وإنما كانوا يبشرون به، كانوا يستفتحون يعني يستنصرون. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن الكريم مع محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه، وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا الكتاب يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يستبشرون بالنصر. الذين كفروا أي لا يؤمنون بالدين ولا بالكتاب، المشركين. كان اليهود أهل الإيمان، الأوس والخزرج أهل كفر، فكان اليهود يستبشرون بالنصر ويقولون سيأتي النبي ونتبعه ونحاربكم معه فنغلبكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. بس المعرفة درجات، يعني هنا المعرفة درجات. معرفة اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم في أي درجات؟ في أعلى درجات. يعني لو احنا الوقت بعد الصلاة وقت كده تبص الواحد كده يقول لك تعرفني؟ ايوه. تقعد تفكر تعرفني؟ ايوه. انت فلان، كنت زميلي في السنة. واحد تاني تعرفني؟ متهيألي حصل اتفاق. وبعدين تفكر كده تقول له ايوه انت مين؟ الاولاني قلت له انت فلان. انما ده المعرفه المفروضه انت مين؟ يا صاحبي انا عارفك بس انت مين؟ في واحد ساعة ما تشوفه ابن خالتك بس ما شفتوش من 5 سنين. انت شبه تتغير بس يعني ايه؟ ما يأثرش. في واحد ما فيش اي كلام من ده، يعني ابنك خرج من صلاة الجمعة لقيت ابنك اتقابلتم بعد الصلاة، مين هيبص ويفكر؟ اهو معرفة اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة مين؟ الأب لابنه. الله تبارك وتعالى قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني ما فيش أي تفكير، هو. فلما جاءهم ما عرفوا، درجة المعرفة دي في سورة البقرة اللي يكمل القراءة هنا. ما عرفوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسرنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وذلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد كبيرة من الأوس والخزرج، وأقام الله بهم دولة الإسلام. أما اليهود فانقسموا إلى 3 أقسام، منهم من آمن حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يريد أن يرى ويطبق العلم تطبيقا عمليا. يعني في علامات وصفات موجودة عندهم في الكتب، فكانوا يطابقون الأوصاف التي في الكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المشافة والنظر، فكانوا يؤمنون. هذا فريق من هؤلاء. ميمون ابن يامن أحد علماء اليهود من أهل المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه وكلمه وراء الصفات التي عنده هي فآمن، وقال يا رسول الله ابعث إلى اليهود وادعهم إلى الإسلام واطلب منهم حكما من أنفسهم بينك وبينهم، فإنهم سيطلبوا منك ولا تخبر بإسلامك. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وبعث اليهود، فجاء وفد من علماء اليهود فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الدخول في دين الله، فأبوا، فقال اجعلوا بيني وبينكم حكما من انفسكم. شوفوا علم العلماء، قالوا نجعل بيننا وبينك ميمون ابن يامن. تنبيه هو موضوع اخرج ميمون فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اتقوا الله يا معاشر اليهود، أنتم تعلمون أن هذا النبي بصفته هو الموجود عندكم في التوراة. قالوا كذبت، مش عالم. نفس الأمر حصل لعبد الله بن سلام رحمه الله. عبد الله بن سلام كان أيضا عالما من علماء اليهود، ولما آمن بعض الناس في المدينة وذهب كثير من الصحابة من مكة إلى المدينة، سمع منهم ولكنه انتظر حتى يرى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الصفات الموجودة عنده، ولكنه سمع. الناس لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسافة بين مكة والمدينة استغرقت نحو أسبوعين، يعني مفيش طائرات ولا سيارات، نحو أسبوعين. فلما قربت الأيام كان الناس يخرجوا المسلمون وغيرهم، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ارتجت بأهلها ونادوا قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام وكان اسمه الخصي، خصي بن سلام كان على نخلة في البستان، في بيت هناك البستان على نخلة، فسمع الضجة قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر ونزل، نزل عشان يلتقى، بس ما نزلش كده الحرب بقى مع النخلة، لا، رمى بنفسه من النخلة. فعمته قاعده مع اهل البيت في البستان، فلما سمعته سمع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، قالت خيبك البراق، كانك سمعت بقدوم موسى بن عمران. قال يا عمتي والله انه اخو موسى، وجاء بما جاء به موسى بن عمران. قالت يا ابن اخي، افتكر بقى العلم اللي موجود عندك، يا ابن اخي اهو النبي الذي ياتي مع الساعه، يعني مش بينه وبين الساعه نبي اخر الانبياء، قاتل الانبياء صلى الله عليه وسلم. قال نعم والله يا عمتي، قالت فنعم اذن لك حق يا ابن. التقى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتاكد من الصفات، فزي ما عمل ميمون ابن يامن عمل الحصين، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وبعد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي رجل فيكم القصي؟ قالوا إنه عالمنا وابن عالمنا، والله إنه لمن خيرنا أصلا. قال أرأيتم أسلم؟ فقالوا حاشاه، لا لا يفعل ذلك أبدا. قال اخرج عليه من يعني صيف، فخرج فأعلن شهادته، فقالوا ليس بعالم، معادش عالم من الفضل بأجل مش هو. في فريق ما في فريق ضخم هاي يدخل يعني يستلم كده يعني شوية يفكر، منهم أحد علماء اليهود مخير وذكر أهل السير في الصفر، قعد ساكت ساكت ساكت لأن الراجل له تجارة ومال وبساتين ومزارع، فيعني مش عارف هيحصل إيه. طبعا التجارة بيبقالها يعني وزن، لغاية ما جه يوم أحد، يوم أحد اللي هو تحالف المشركين على المسلمين وهجوم المشركين على المدينة، فالراجل بقى لقى نفسه ما ينفعش يتأخر، فصاح يا معشر اليهود أنتم تعلمون أن نصرة محمد واجب عليكم، فلا يجوز لكم التخلف، المشركون يحاربون محمدا وأنتم مأمورون باتباعه ونصرته. قالوا إن اليوم يوم سبت، قال لا سبت لكم، خذ سلاحه وخرج وأوصى قبل خروجه إن قتل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل فيها ما أرى الله. فذهب ونال الشهادة يوم أحد رضي الله تعالى عنه. ففي فريق باب وفي فريق تأخر وفي فريق نسأل الله السلامة والعافية زي اللي عندنا هنا، وإن رأوا كل آية لا يؤمنون. والله عشان تجيب له حياة بلا زنا ما يمكن أبدا، لا تعلقوا لك المشاة لا تضربوا بالرصاص، المهم حياة بلا زنا مش ممكن، الموت أسعد من حياة بلا زنا مش ممكن. الصنف الثالث من اليهود والعياذ بالله مش ممكن، يعني إيه؟ يعني ذكر أهل السير عن أمنا صفية رضي الله تعالى عنها، صفية بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود بالمدينة وسبب إسلامها، وصارت أما للمؤمنين زوجة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر، ذهب إليه المغلسين فلم يعود إلا مع غروب الشمس، يعني قعدوا معاه النهار كامل، ذهب إليه المغلسين يعني قبل الفجر فلم يعود إلا مع غروب الشمس. قال وما لقياني إلا رحبا بي ومشى في وجهي، فنظر إلي فلم يلتفت إلي منهما أحد من الغم الذي أصابه، كبس عليهم هم وغم بسبب إيه؟ بسبب أنه هو نبي الخالق، ما تفرح. قالت وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي هو يقول نعم الله. قال له تعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فماذا في نفسك منه الآن؟ قال عداوته والله ما بقيت. الراجل بيسأل أخوه والاثنين علماء هو ولا لسه هيكتب؟ قال لا هو والله ما فيش، يعرفونه كما يعرفون ابنائه. قال تعرفه وتثبته؟ تثبت انه هو النبي الخاتم؟ قال نعم. فاستشيروا ان اخوه كبير يعمل ايه؟ فماذا في نفسك؟ يعني فكر انه يقول له ما في نفسي الا اتباعه ونصرته كما امر الله جل وعلا، فماذا في نفسك منه الآن؟ قال عداوته والله ما حييت. اختار